الحمد لله، عشر من الفطرة، ومنها المضمضة والاستنشاق والاستنجاء والسواك وإعفاء اللحية وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، يدخل فيها غسل البراجم، وهي هذه المفاصل والعقد التي في الأصابع التي تكون مجمعا للأوساخ، فتنظيفها من الفطرة والدين.